بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعبادتان المسجد شرط في صحتهما، الطواف والاعتكاف. أما الطواف فإنما كان المسجد شرطا فيه لأنه صلاة، قال عليه الصلاة والسلام: طوافكم بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح لكم فيه النطق. وأما الاعتكاف في اللغة فهو عبارة عن لزوم الشيء وحبس النفس عليه برا كان أو مأثما في أي موضع كان. قال الله تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وقال: فنظل لها عاكفين. وهو في الشريعة. طيب، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. وعبادتان يعني من عبادات المسجد شرط في صحتهما، الطواف والاعتكاف. أما الطواف فهو الدوران حول الكعبة تقربا إلى الله تعالى، والاعتكاف من العكوف وهو لزوم الشيء والمواظبة عليه. ومنهما ذكر رحمه الله في الآية: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقال: فنظل لها عاكفين. وأما شرعا فهو التعبد لله عز وجل بلزوم المسجد تقربا إلى الله وتفرغا لطاعته. والفرق بين الطواف والاعتكاف أن الطواف لا يصح إلا في بقعة معينة وهو المسجد الحرام، وأما الاعتكاف فيصح في كل مسجد. إذن عبادتان المسجد شرط في صحتهما، لكن الطواف لا يصح إلا في بقعة معينة وهي المسجد الحرام، ولذلك يحرم الطواف بغير الكعبة إجماعا. وأما الاعتكاف فيصح في كل مسجد لقوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والمقصود من الاعتكاف أمران عظيمان: أولا التقرب إلى الله عز وجل، وثانيا الانقطاع عن الدنيا وعن ملذاتها، بحيث أنه يتفرغ في بيت من بيوت الله تعالى وينشغل عن الدنيا بما يقربه إلى الله من أنواع القرب والطاعات. نعم، أحسن الله ليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو في الشريعة عبارة عن لزوم المسجد في البر والطاعة، والأصل في كونه قربة. وقول لزوم المسجد يعني لا المصلى ولا المسجد الخاص، فالمسجد المراد به المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس وكان مشرعا للناس، فخرج بذلك المصلى الذي تصلى فيه بعض الأوقات دون بعض فلا يصح الاعتكاف فيه، وخرج بذلك مسجد الإنسان نفسه، فلو اتخذ في بيته بقعة يصلي فيها فإن هذه لا يصح الاعتكاف فيها. إذن لابد من اعتكاف أن يكون في مسجد، فلا يصح في غير المسجد كالمصلى ونحوه، لأنه يلزم من ذلك ترك الواجب وهو صلاة الجماعة، ولا يجوز للإنسان أن يدع الواجب لأمر مسنون. والاعتكاف الأصل أنه سنة، الأصل أنه سنة ولا يجب إلا بالنذر، وهو مما فارق فيه بقية العبادات، لأن بقية العبادات تجد أن في جنسها فرض ونفل، الطهارة فرض ونفل، الوضوء فرض ونفل، الغسل فرض ونفل، الصلاة فرض ونفل، الصيام، الصدقة، الحج، العمرة، لكن الاعتكاف سنة ولا يجب إلا بالنذر، يعني بأن يوجب الإنسان على نفسه ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو في الشريعة عبارة عن لزوم المسجد في البر والطاعة، والأصل في كونه قربة وطاعة، قوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. شفت، تأمل الآية: أن طهر بيتي للطائفين، ذكر الأخص ثم ما هو أعم ثم ما هو أعم، فأخص عبادة يختص بها البيت هو الطواف، ثم الاعتكاف. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، ثم ذكر ما هو أعم مما يشارك فيه المسجد الحرام غيره، وهو الركع السجود. والمراد بالركع السجود يعني الصلاة، وهذا دليل على وجوب الركوع والسجود في الصلاة، وأنها أركان منها، سواء سميناها ركنا أو واجبا حسب المصطلح. ولهذا من القواعد المقررة في أصول الفقه أن الشارع متى كنا بالعبادة عن بعضها دل ذلك على أن هذا البعض ركن فيها. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، لم يزل على ذلك حتى توفاه الله عز وجل. فإذا كان، وهذه حكمة ثالثة أيضا في الاعتكاف، وهو تحري ليلة القدر، تحري ليلة القدر. ولذلك اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتكف العشر الأول، فجاء جبريل وقال: يا محمد إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأوسط، فجاءه جبريل فقال: يا محمد إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف العشر الأواخر وقال: من كان معتكفا فليعتكف العشر الأواخر من رمضان. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا كان معناه لزوم المسجد لك كان المسجد شرطا في صحته، لأنه محل للقربات والطاعات. نعم. قال: فصل. ويجوز ترك الاعتكاف المنذور في 7 مواضع: حاجة الإنسان، وهي التعبير بالترك فيه نظر ظاهر وتساهل، وكان حق العبارة أن يقول: ويجوز خروج المعتكف، أو يجوز للمعتكف الاعتكاف منذورا أن يخرج، لأن هناك فرق بين الترك وبين الخروج. فمراد المؤلف ويجوز ترك الاعتكاف يعني ويجوز خروج المعتكف إذا كان اعتكافه منذورا في 7 مواضع، ولا تختص حقيقة في هذه المواضع 7، لأن سنذكر إن شاء الله تعالى أن خروج المعتكف على 3 أقسام كما يأتي إن شاء الله. نعم. كيف؟ إذن المنذور يجب المضي فيه، أما غير المنذور مسنون، لو خرج ما عليه شيء. الفرق بين، لماذا قال يجوز؟ لأن النذر يجب المضي فيه، من نذر أن يطيع الله فليطيع، لكن لو كان اعتكافه مسنونا وخرج ما لا شيء عليه. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز ترك الاعتكاف المنذور في 7 مواضع: حاجة الإنسان، وهي البول والغائط والغسل من الجنابة والنفير، وإذا خاف على نفسه لأجل الفتنة ولقضاء عدة الوفاة والحيض والنفاس ولأجل الجمعة إذا كان اعتكافه في غير جامع. ثم قال: ويجمع هذا النقول إن خروج المعتكف من اعتكافه على 3 أقسام: القسم الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، فالذي لا بد له منه طبعا كقضاء الحاجة، قضاء الحاجة والأكل والشرب، والذي لا بد له منه شرعا كالغسل والوضوء، فيجوز خروجه في هذه الحال سواء شرط أم لم يشترط. والقسم الثاني أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف كالبيع والشراء والوط، فهذا يفسده. والقسم الثالث أن يخرج لطاعة غير واجبة كاتباع الجنازة ونحوه أو عيادة مريض، فهذا إن شرط ذلك عند ابتداء اعتكافه جاز، وإلا فلا، لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قال قائل: أيما أفضل، أن يشترط أو لا يشترط؟ الجواب أن الأفضل أن لا يشترط، لكن إذا دعت الحاجة أو خشي حصول مثل ذلك فله أن يشترط، كما لو كان له قريب دنا موته أو يريد أن يعوده في بيته لمرضه أو نحو ذلك، فحينئذ يشترط، أما إذا لم يكن حاجة فلا. نعم. ثم إن خروج المعتكف من اعتكافه أيضا إما أن يكون ببدنه جملة، وإما أن يكون ببعض بدنه، فإن كان ببدنه جملة فعلى 3 السابقة يجوز، إذا كان إيش؟ إذا خرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، ولا يجوز إذا كان ينافي الاعتكاف، ويجوز لطاعة غير واجبة إذا شرط ذلك. وأما خروجه ببعض بدنه فهذا جائز، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه، يدخل رأسه، فلعائشة رضي الله عنها فترجله، وعليه فيقال إن خروج المعتكف من اعتكافه له حالان. الحال الأولى أن يكون بجميع بدنه فعلى أقسام ثلاثة. الأول أن يخرج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا، والثاني أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، والثالث أن يخرج بطاعة غير واجبة، والحال الثاني أن يكون خروجه ببعض البدن فلا حرج في ذلك، كما لو قدر مثلا أنه أدخل رأسه أو أخرج رأسه من أدخل رأسه إلى بيته لكان ملاصقا للمسجد، أو أخرج رأسه من النافذة، أو تدلت رجلاه يعني جالس مثلا على دكة تابع للمسجد لكن رجلاه متدليتان خارج المسجد فلا حرج في ذلك. كيف؟ ها؟ لا يجوز يجوز، هذه ليس ضرورة. إذا كان ضرورة يقطع الاعتكاف. إذا اشترط إيش؟ إذا اشترط. إذا ما اشترط ما يجوز. خلاص يقطع إذا كان اعتكاف في الغالب، إذا كان مسنون يقطع الاعتكاف الحمد لله. نعم. أحسن عليكم. أو إذا كان خروجه يسيرا مثلا، نفرض يسير مثل قريب من البيت سيزوره خمس دقائق ويرجع، لا بأس، هذا لا يضر. نعم. إذا كان منظور كان منذور كذا يبطل يعني، كيف إذا كان منذور واشترط لا يبطل؟ لا إذا لم يشترط يعني. إذا لم يشترط وطال الزمن يبطل. يعني أقصد شيخ أن المنذور أشد من المشنوع. أيه. القاعدة أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، ولذلك لو نذر أن يصلي ركعتين وجب أن يصلي قائما، سنقل لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فيجب أن يصلي ويجب أن يكون قائما، ولا يقول هذه نفل فأجلس، بل يجب أن يقوم لأن القيام في الفريضة ركن. فالقاعدة في النذر أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع. ها؟ إذا كان قادرا، إذا كان غير قادر حتى الفرض الأصلي. ولذلك لو نذر أن يصوم يوما حتى على القول بأن النية في النفل تجوز بنية من النهار، في النذر يجب أن يبيت النية. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. أما حاجة الإنسان وهي البول والغائط فالأصل فيهما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان وهي الطهارة، لأنه مما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد، فلهذا جاز الخروج له. نعم. وفي قوله ولا يمكن فعله في المسجد، مفهوم أنه إذا أمكن فعل ذلك في المسجد بأن كان في المسجد فيه مواضع ومحل للاغتسال فإنه لا يجوز الخروج. أي متصل بالمسجد، هي خارج المسجد. أقول هي خارج المسجد. لو قلنا في المسجد كيف الإنسان يقضي حاجة في المسجد؟ نعم. هي من مرافق المسجد. نعم. لكنها ليست مسجد. لو جاء الإنسان قال أبا اعتكف في مكان الوضوء ما يصح. نعم. ولذلك يجوز البيع والشراء فيها. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الغسل من الجنابة فهو كحاجة الإنسان، لأنه لا يمكنه المقام في المسجد المقام. صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يمكنه المقام في المسجد مع الجنابة، ولا بد من الاغتسال لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فلهذا جاز الخروج له. وأما النفير فهو الخروج إلى الجهاد، فإذا احتيج إليه صار ذلك واجبا عليه، فلهذا جاز له الخروج. لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. وهذه إحدى المسائل التي يكون الجهاد فيها فرض عين، وهي أربع: أولا إذا حضر القتال فيجب، والثاني إذا دهم العدو بلده فيجب أن يدافع، والثالث إذا استنفره الإمام، والرابع إذا احتيج إليه. هذه مسائل أربع يكون الجهاد فيها فرض عين، والأصل أنه فرض كفاية. الأصل أن الجهاد فرض كفاية، لكن يجب في أربع مسائل. المسألة الأولى إذا حضره حضر، لقوله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. والثانية إذا دهم العدو بلده، هاجم العدو بلده، فيجب عليه أن يجاهد وأن يدافع عن نفسه وعن حرمته. والثالثة، المسألة الثالثة، إذا استنفره الإمام للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والمسألة الرابعة إذا احتيج إليه بأن كان هناك آلات أو نحوها لا يعرفها إلا هو، فيجب عليه أن يجاهد. نعم. لا، ما يجوز، ما يجوز. الآن البيع والشراء خارج المسجد. أي هذا ليس حاجة. إذا اشترى شيئا لحاجة الاعتكاف والعبادة، كما لو اشترى سواكا لا حرج. أما الاشتغال بالبيع هذا خروج لأمر ينافي الاعتكاف. لا، هو ما خرج. أدري، لكن الآن هو بخروجه بفعله هذا فعل ما ينافي الاعتكاف. مثل لو خرج ووطئ، أدري، لو خرج وجد زوجته. نفس الشيء. ها؟ ما يجوز. لا، ما يصح. هذا عقد في المسجد. والفقهاء رحمهم الله يقول: وأحد شقي البيع كهوى. يعني لو وقفت المسجد وقلت لعقل مساويك أعطني مسواك، ها، ما ينعقد. يعني حصل الآن الإيجاب في المسجد والقبول خارج المسجد أو العكس. إذا طلب من غيره أن يحضر له من المطعم، ها، يعني طلب مثلا من السواك، هذا توكيل، ما في بأس، ما في بأس. أو مثلا عقد العقد قبل دخول المعتكف مع المطعم، وصار يتصل بس لتحديد الموعد، أو تحديد نوعية الطعام، لا بأس. طيب شيخ، إذا خرج وقضى حاجة وتوضأ ثم قام شخص وتكلم معه طويلا، كذلك نلحقه به؟ كيف تحصل؟ يعني عند المواضي يقابل شخص معتكف ثم يعني يتكلم معه، إذا تكلم كلاما طويلا بحيث أنه يعني عرفا، هذا قد يؤدي إلى بطلان الاعتكاف. يعني الآن خروج من غير حاجة ولا ضرورة فينافي الاعتكاف. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الفتنة إذا خاف على نفسه فهي كحاجة الإنسان، فإذا أمن عاد وبنى على ما مضى من اعتكافه، إذا كان نذر أياما معلومة قضى ما ترك وكفر كفارة يمين. يعني لو حصل عياذ بالله مثلا في البلد فتنة عظيمة فخاف على نفسه وخرج من اعتكاف، فإذا عاد الأمن وأمن فإنه يعود ويبني على ما سبق. ولهذا قال: إذا نذر أياما معلومة قضى ما ترك وكفر كفارة يمين، لفوات الصفة. وهذا إذا كان نذر أياما معلومة، كما لو نذر أن يصوم مثلا، كما نذر أن يعتكف 10 أيام من رمضان العشر الأخير، فحينئذ يقضيها ويكفر كفارة يمين. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما لزمه القضاء في النذر لأنه أوجبها على نفسه بالنذر، فهي كشهر رمضان إذا أفطر فيه يلزمه القضاء لأنه صوم واجب. أما الكفارة فلأنها عبادة من شرطها المسجد، فوجبت الكفارة بتأخيرها كالحج. وأما عدة الوفاة، وقد يقال عبارة غير مؤلف، وهو أن لفوات صفة العبادة، لأنه نذر العبادة على صفة معينة ففات هذا الوصف فتلزمه الكفارة. صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما عدة الوفاة فإنها تخرج لقضاء العدة وتبني على ما مضى من اعتكافها وتقضي وتكفر كالذي خرج لأجل الفتنة، لأن خروجها لعذر، لأن العدة تلزمها في الموضع الذي توفي عنها زوجها فيه، فلهذا كان حكمها حكم الخارج لفتنة. يعني قدر أن امرأة اعتكفت ثم مات زوجها فتخرج، وبعد العدة تبني على ما مضى. فلو نذرت مثلا أن تعتكف 10 أيام واعتكفت 5 ثم حصل الوفاة، فتخرج وتقضي العدة ثم ترجع وتكمل. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الحائض فإنها تخرج لأن الحيض عذر معتاد، فلهذا لم تلزمها الكفارة. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا المعتكفات إذا حضنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن عن المسجد وأن يضربن الأجنية في رحبة المسجد حتى يطهرن. الأجنية هكذا؟ الأبنية. لا شوف يقول الأجنية جمع جناء، لعله من الجيم والنون تدل على الستر والتغطية. وفي الحاشية يقول باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، والأجنية جمع جناء، وهو أحد بيوت العرب من وبر أو صوف. ورد الأخبية، لكن هنا يقول الأجنية. الأخبية جمع خباء، وهي الخيمة الصغيرة، لكن هنا الأجنية. شوف يراجع شيخ في كلام، أقصد في الكلام نفسه في أخطاء. أي أخطاء؟ بس ما دام إنه ما دام فسر يقول أجنية جمع جناء، أحد بيوت العرب من وبر أو صوف. ولا هي لو كانت الأخبية نرفع النقطة حقت الجيم فوق وننزل النقطة حقت النون تحت. ها؟ يعني يميب غريب يعني ما نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وأما النفاس فحكمه حكم الحيض في ذلك، وأما الخروج للجمعة فلأن الجمعة من فرائض الأعيان، فإذا خرج إليها أو إلى غسلها فهو مخرج اضطرارا، فهو مخرج صلى الله عليكم، فهو مخرج اضطرارا فلا يبطل اعتكافه كما لو أخرجه السلطان مكرها، ولأن خروجه إليها واجب. يعني أنه يجوز للمعتكف أن يخرج إلى الجمعة، وهذا يدل على أنه يجوز أن يعتكف في غير مسجد جامع، وأنه لا يلزم أن يعتكف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة، وإنما الواجب أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، لكن الأفضل أن يكون اعتكافه في مسجد يجمع فيه، يعني تصلى فيه صلاة الجمعة لئلا يخرج. لكن اعتكافه في مسجد لا تصلى فيه الجمعة ولا الجماعة هذا لا يصح، يعني يلزم من ذلك أن يتكرر خروجه كل يوم 5 مرات، بخلاف الجمعة فهي يوم في الأسبوع. وإذا قدر أنه اعتكف في غير جامع فله أن يخرج للجمعة، وله أن يبكر أيضا، ولا يقال إنه لا يخرج إلا عند حضور الإمام، بل له أن يبكر على القول الراجح. نعم، لأن خروجه الآن تابع للعبادة. نعم، يجوز أن ينقله إلى غير إلى الجامع. أي لأن كل من نذر كل واجب ينتقل بالإنسان إلى ما هو أعلى لا إلى ما هو أدون. نعم، ولذلك لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز نقله إلى المسجد الحرام. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولأن خروجه إليها واجب كما أن خروجه إلى البول والغائط وذلك لا يبطل به اعتكافه كذلك ها هنا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ليس شرطا، وما ذكر كثير من المسائل. نعم، احنا قلنا المسجد هو المكان المشرع الذي تقام فيه الصلوات الخمس، بحيث يكون له إمام راتب ومؤذن، هذا المسجد. خرج بذلك المصليات، يعني مثل المساجد الموجودة على الطرقات المحطات، هذه ليست مساجد، هي مصليات. خمس صلوات تصلى في المراكز، خلاص ولها إمام، خلاص هي تكون مساجد. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج في اللغة عبارة عن القصد إلى من تعظم، إلى من تعظم، تعظم، إلى من تعظم. أحسن عليكم. قال: الحج في اللغة عبارة عن القصد إلى من تعظم، ومنه قول الشاعر: وأشهد من عوف حولا كثيرة، يحجون ستا الزبرقان المزعفرة. وهو في الشريعة لأفعال مخصوصة، والأصل في وجوبه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم تمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو مرض يحبسه أو سلطان جائر فيمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. ولو استدل بأحاديث أصح من هذا، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، حديث عائشة رضي الله عنها هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وجاء عن علي رضي الله عن عمر رضي الله عنه قال لقد هممت أن آمر أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. وقال علي رضي الله عنه من وجد ساعة فلم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا يدل، هذان الأثران يدلان على أن الحج يجب على الفور، أنه يجب على الفور. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل: أما البلوغ فإنه شرط في وجوب الحج لأن الصبي لا يلزمه الحج. كان الكلام فيه نقص، يعني كانوا ذكر قبل ذلك. نعم. يقول أما البلوغ كان عادته ويشترط له كذا وكذا ثم يقول يشرح. نعم أحسن الله عليكم. قال فصل: أما البلوغ فإنه شرط في وجوب الحج لأن الصبي لا يلزمه الحج لأنه من العبادات البدنية التي هي محض التعبد، فلا يتوجه الخطاب به إلى الصبي ولا إلى المجنون لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة، الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والنائم حتى ينتبه. نعم. وشروط الحج كما هو معلوم خمسة جمعت في قول الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. فيشترط إسلام، الحرية، العقل، البلوغ، والخامس الاستطاعة، ومن الاستطاعة أن تجد المرأة محرما. نعم. وهذه الشروط منها شروط للصحة ومنها شروط للإجزاء ومنها شروط للوجوب. فالإسلام شرط للصحة والوجوب، الإسلام شرط للصحة والوجوب. الثاني الحرية شرط وجوب وإجزاء للوجوب والإجزاء. البلوغ شرط للوجوب والإجزاء. مش بعد الرابع العقل شرط للصحة، لا يجب ولا يصح. والخامس الاستطاعة شرط للوجوب لا للصحة والإجزاء. نعم. فلو حج المريض والفقير صح وأجزاء. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى والعلة أنها عبادة تتعلق بقطع مسافة فلا تجب على الصبي والمجنون كالجهاد، ولأن بدن الصبي يضعف عنها لما فيها من المشقة فلهذا لم تجب. وأما المجنون فيدخل تحت التعليل فيسقط عنه بالخبر. وأما الإسلام فهو الأصل في كل عبادة، لأن العبادة تحتاج إلى نية وقصد وإخلاص في التعبد، والكافر لا يوجد في حقه، لأن الخطاب إنما يتوجه بالعبادة إلى المسلم دون الكافر، لأن الكافر ليس من أهل التعبد. وأما الحرية فلأن العبد لا يملك شيئا وما في يده ملك لسيده، ولا يصح منه التصرف في شيء إلا بإذن السيد، ولهذا سقطت عنه، فهو في حكم المعدوم في حق نفسه، فلهذا لم يلزمه الحج. نعم. وفي المسألة قول ثاني أنه إذا قدر واستطاع فإنه يجب عليه، يجب عليه، لأن العبادات لا فرق فيها بين الحر والعبد، وإنما يفرق بين الحر والعبد في ما يتعلق بالأمور المالية. وأما العبادات من طهارة وصيام وصلاة ونحوها التي لا تتوقف على المال فلا فرق فيها بين الحر والعبد. فالعبد إذا قدر أنه بذل له مال وقيل حج به فحج، فإن هذا الحج يجزئه عن حجة الإسلام. نعم. أحسن الله عليكم. كيف؟ في حكم المعلوم. وين هذه؟ وأما الحرية؟ نعم. فلأن العبد لا يملك، يعني في حكم معدوم كأنه ليس شيء. هذا في أقول فيه قد ينازع، يقول المراهق الذي دون الذي يعني قارب البلوغ قد لا يضعف. العلة أن علة النص، لكن التعليل هنا نقول أن بدن الصبي يضعف عن العبادة في الغالب. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الزاد والراحلة فإنما هو شرط، لأن الاستطاعة إلى السبيل إنما تحصل بهما. ولهذا قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ولأن كل عبادة أمر بفعلها اقتضى ذلك القدرة على الفعل، كالصوم والصلاة وغيرهما. فلما اشترط في الحج استطاعة السبيل اقتضى ذلك القدرة عليه. نعم، كل عبادة فمن شرط وجوبها الاستطاعة. كل عبادة من شرط وجوبها أن يكون الإنسان مستطيعا، ولذلك من القواعد المقررة: لا واجب مع العجز. لكن الله عز وجل في الحج بخصوصه قال: من استطاع إليه سبيلا، لأن الحج يحتاج إلى استطاعة زائدة على بقية ماذا؟ العبادات، لأنه يتضمن سفرا ومشقة، ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام جهادا. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: والعلة أنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة، فكان من شرطها الزاد والراحلة كالجهاد. قال: فصل. ويلزم السعي بشرطين، وهما تخلية الطريق، وهو أن لا يكون مانع يمنعه، وأن يكمل هذه الشرائط والوقت متسع للمسير. نعم، يلزم السعي بشرطين: أولا تخلية الطريق، يعني يكون الطريق آمنا، فإن كان الطريق غير آمن فلا يجب، لكن إن كان الطريق آمنا بخفارة وكان قادرا على بذلها فإنه يجب. ثانيا أيضا إمكان المسير أو اتساع الوقت، فلو فرض أنه وجب عليه الحج قبل زمن الحج، لكن لا يتمكن من الوصول إلى مكة، افرض من الرجل بلغ وكان فقيرا مثلا، ما عنده مال، ثم رزقه الله عز وجل مالا في أول ذي الحجة وهو في أقصى الدنيا، لا يتمكن من استخراج تأشيرة وحجز ونحو ذلك، فنقول حينئذ لا يجب عليه الحج، فلا بد أن يكون الوقت متسعا. نعم، أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: وشرط آخر في حق المرأة، وهو المحرم. واختلفت الرواية هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط السعي والأداء، على روايتين. واختلفت الرواية عنه في أركان الحج، فروي أنها أربعة. طيب، أيضا من شروط الحج وهو داخل من الاستطاعة أن بالنسبة للمرأة أن تجد محرما، ومحرمها هو زوجها وكل من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح. هذا محرم المرأة، زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مباح. فقولا بنسب يدخل فيه السبعة التي ذكرهم الله عز وجل، لأن المحرمات محرمات بالنسب وبالرضاع وبالمصاهرة وباللعان ولأجل الاحترام. المحرمات في النكاح خمسة أقسام: القسم الأول محرمات بالنسب، وهن التي ذكرها الله عز وجل في آية سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. والثاني محرمات بالرضاع، وهو أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والثالث محرمات بالصهر، وهن أربع: زوجة الابن، أم الزوجة وبنتها، وزوجة الابن، وزوجة الأب. والقاعدة في هذه الثلاثة: أما بالنسبة للمحرمات بالنسب، محرمات بالنسب، فذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة، وهي أن جميع النساء الأقارب محرمة، كل النساء الأقارب حرام إلا بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وكذلك بالنسبة للرضاع. والصهر القاعدة فيه أنه يحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه، لكن يشترط في تحريم فرع الزوجة أن يدخل بها. وأما المحرمات باللعان فهي الملاعنة على الملاعن حرام، واضح؟ لكن هذا التحريم بسبب إيش؟ محرم، ولهذا قلنا بنسب أو سبب مباح، فالسبب المباح يخرج السبب المحرم. فالملاعن على الملاعنة، الملاعن والملاعنة، النكاح بينهما محرم لكن السبب محرم. والخامس المحرمات لأجل الاحترام، وهن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم اختلف العلماء هل المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء، بمعنى أن من لم تجد محرما نقول لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج، واضح؟ أو نقول إنه لا يجب عليها الحج أداء لكن تستنيب، فهمتم؟ فيه خلاف. فمن العلماء من قال إن المرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج أصلا، لا بنفسها ولا بغيرها. والقول الثاني أن من لم تجد محرما لا يجب عليها الحج بنفسها لكن عليها أن تستنيب، عليها أن تستنيب، واضح؟ والمذهب هو الأول أن المحرم شرط للوجوب، شرط للوجوب. ولا يرد على هذا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، يعني قد يرد على هذه المسألة، وهو أن المذهب أن المحرم شرط الوجوب، مع أنهم قالوا ومن أيست منه استنابت، ومن أيست منه استنابت. كيف قالوا استنابت مع أنه شرط للوجوب؟ فيقال هذا محمول على من فرطت حتى عدم المحرم، من فرطت حتى عدم المحرم. مثال ذلك امرأة عندها محرم وتتمكن من الحج ولم تحج وفرطت ثم مات المحرم، فيجب عليها حينئذ أن تستنيب، واضح؟ لأنه قد يشكل على على على على القول بأن، وهو على المذهب على القول بأن المحرم شرط للوجوب، كيف قالوا ومن أيست منه استنابت، يعني وجوبا، فكيف يستقيم هذا مع أن المحرم عندهم شرط للوجوب؟ فيقال هذا محمول على من فرطت حتى عدم المحرم بموت أو غيره. نعم. السلام عليكم. ثم قال رحمه الله تعالى اختلفت الرواية عنه في أركان الحج، فروي أنها أربعة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي. روي أنها، وهذا هو المذهب أن أركان الحج أربعة: إحرام وطواف وسعي وقوف. صلى الله عليكم. قال وروي عنه أنها ثلاثة: الإحرام والوقوف والطواف، فيخرج السعي أن يكون ركنا. قال فصل: أما الشرائط وألا يكون مانع يمنعه، فالأصل في ذلك قوله عليه السلام: من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو مرض يحبسه أو سلطان جائر، فشرط في الوجوب ألا يكون مانع، فإذا لم يكن الطريق خاليا من العدو فقد حصل المانع، وكمالها بألا يوجد ما يمنع من مرض أو عدو أو خوف أو سلطان جائر وغير ذلك. وأما اتساع الوقت فشرط أيضا، لأنه متى كان الوقت يضيق عن الوصول بالمسير فاتت العبادة، وفي قضائها أعظم المشقة والكلفة، حيث شهد لها الشرع بذلك بقوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فلهذا اشترط اتساع الوقت للمسير ليحصل إدراكها. قال وأما شرط المحرم في حق المرأة فالأصل فيه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وقد أردت أن أحج مع امرأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحجج مع امرأتك. فمنه دليلان: أن الرجل عقل من عمومه النهي عن السفر للحج بغير محرم، والثاني أنه أمره بترك الغزو لأجل الحج مع امرأته، فلولا أن المحرم شرط لما أمره بترك الغزوة. والعلة أنها واضح من استدلال بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة. مع من حجت؟ أبي بكر رضي الله عنه. مع حجة أبي بكر رضي الله عنه. وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن يدع الغزو والجهاد وأن يحج معها. وفي هذا رد على من قال إنه يجوز للمرأة أن تحج مع الرفقة الآمنة. واضح صريح، لأنه يقال أي رفقة آمن من هذه الرفقة؟ هل يوجد رفقة آمن من رفقة أميرهم أبو بكر رضي الله عنه ومع عمر وبقية الصحابة؟ لا يوجد إطلاقا. ومع ذلك لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا عليك دعها تحج مع أصحابي فهي آمنة، هي حجت مع أمهات المؤمنين ومع الصحابة، أطهر أقول أهل الأرض بعد الأنبياء. ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام قال انطلق فحج مع امرأتك. وهذا كالصريح في أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، ولو كان ذلك ولو كان سفرها مع وجود رفقة آمنة. والمحرم يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تكون محرما للمرأة. والثاني أن يكون بالغا، فغير البالغ لا يكون محرما، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيادتها، وهذا لا يحصل غالبا إلا في من كان بالغا، يعني أدرى وأعلم بالأمور. الثالث أن يكون عاقلا، فالمجنون لا يكون محرما لأن وجوده كعدمه. واختلف العلماء، يعني هذه ثلاثة شروط، اختلف العلماء هل يشترط أن يكون أن السمع والبصر أو ليس شرطا؟ الصحيح أنه ليس شرطا، لكن أيما أقوى محرما للمرأة، البصير أو السميع؟ يعني لو كان أصم لكن يبصر أو أعمى لكن يسمع، البصير. نعم، لأن المحرم إذا كان كفيفا يمكن يتكلم مع إشارة، يسولف بالإشارة وبالجوال وما يدري، لكن إذا كان مبصرا حتى أهيب، المبصر أهيب. نعم. نعم. لهذا قد يكون مثل هذه الأشياء قد تكون من النسخ، قد تكون من النسخ، حتى بعض النسخ ربما يكتب صلعم، ولا سيما المستشرقون يكتبون والأولى أن يقال الصلاة أولى من السلام، لكن المشروع أن نصلي ونسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن مثل هذا ما تجزم منه من المؤلف، لأن إلا إذا وجدنا ذلك بخطه، لأن مثل هذه الأشياء صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تجد مثل نسخة مكتوب وقال عليه الصلاة والسلام، نسخة أخرى وقال صلى الله عليه وسلم، مثل هذه أقول تكون من النسخ. ولذلك من من من يعني ما ينبغي ليحقق كتاب أيضا أنه إذا جاء اختلاف في مثل هذا ينبه عليه، يقول مثلا في جيم صلى الله عليه وسلم وفي باء عليه الصلاة والسلام، المعنى واحد، أو قال الله تعالى والثاني قال الله جل وعلا، ما يختلف فيها المعنى. نعم. قال رحمه الله: أما أركان الحج فمعنى الركن أنه إذا تركه عامدا أو ساهيا أبطل، وقد اختلفت الرواية فيها، فروي أنها أربعة: الإحرام والوقوف والطواف والسعي، وروي أنها ثلاثة: الإحرام والوقوف والطواف، فيخرج السعي أن يكون ركنا. طيب، يقول: أما أركان الحج فمعنى الركن أنه إذا تركه عامدا أو ساهيا أبطل، يعني أبطل العبادة. الركن والواجب كلاهما قد توجه الخطاب بهما، كل من الركن والواجب الخطاب موجه بالأمر بهما، واضح؟ وهما يشتركان ويفترقان في غير الحج، فيشتركان أن الكل مأمور به، ويشتركان أن من تعمد تركهما بطلت عبادته، ويفترقان في من تركهما سهوا أو جهلا. فالركن لا تتم العبادة إلا به، والواجب يجبر، يجبر به مثلا في الصلاة بسجود السهو، بسجود السهو، واضح؟ كذلك أيضا بالنسبة للحج، الحج فيه واجبات، فيه أركان وفيه واجبات، يشتركان أن الكل مأمور به، أن الكل مأمور به، لكن يفترقان، يفترقان أن من تعمد تركهما لم تبطل عبادته إذا أتى به، يقول يلزم. فمثلا تعمد سوى الإحرام، تعمد مثلا أن يدع الطواف، فنقول عبادتك لا تتم إلا به حتى لو أتى به بعد حين، بخلاف مثلا من تعمد ترك ركوع في الصلاة بطلت عبادته رأسا، حتى لو أراد أن يأتي به فيما بعد نقول فاتت الموالاة، فاتت الموالاة. هذا هو الفرق بين الحج وبين غيره. وأما الواجبات في الحج فمن تركها إيش وجب عليه؟ الفدية، وجبت عليه الفدية، ما لم، لكن هذا مقيد، ما لم يكن، ما لم يمكنه التدارك، فإن أمكنه التدارك بأن كان الزمن باقيا، ويتضح هذا مثلا في رمي الجمار، لو حصل منه خطأ في رمي الجمار أو ترك شيئا من رمي الجمار في أيام التشريق فإنه يقضيه. نعم. قال: أما الإحرام، أما الإحرام فصفته أن يغتسل إذا بلغ الميقات ويلبس، ويلبس حتى لو، حتى لو، لو ما طاف إلا بعد 10 سنين يأثم، لكن يصح الحج، لأن الحج يخالف غيرهم في مثل هذا ويخالف غيره في النية. قال: وأما الإحرام فصفته أن يغتسل إذا بلغ الميقات ويلبس ثوبين نظيفين ويتجرد عن المخيط ويتطيب، فإن حضر وقت صلاة مكتوبة. الحقيقة أن المؤلف هنا خلط بين ما يتعلق بالركن وبين ما يتعلق بالواجب، فالإحرام يتعلق به ركن ويتعلق به واجب. نعم. فالإحرام الذي هو نية الدخول في النسك هذا ركن، وكونه من الميقات المعتبر هذا واجب، واجب. واضح؟ إذن نقول الإحرام له جهتان، جهة يكون ركنا وهو نية الدخول في النسك، وجهة يكون فيها واجبا وهو كون الإحرام من الميقات المعتبر. نعم. بس فين الخلط يا شيخ؟ أقول وين خلط المؤلف هنا؟ كيف؟ أقول يعني أين الخلط من المؤلف؟ وأما الإحرام فصفته أن يغتسل إذا بلغ الميقات ويلبس، حط الميقات، دخول الميقات، وصول الميقات ثم ينوي، إن كان عليه أن يفصل، لأن نية الدخول في النسك ركن، هي الركن حتى لو لم يكن في الميقات. هل يشترط في النية أن تكون الميقات؟ لا لا، ليست شرطا. نعم. ولذلك ولو أحرم من الميقات، وصل إلى الميقات ولبس ملابس الإحرام واغتسل ولم ينوي، لم ينعقد نسك، لم ينعقد نسك. ففرق بين هذه وهذه. نعم. قال: فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين ويحرم عقيبها، وعنه أنه يحرم إذا استوى على راحلته وإذا بدأ بالمسير وينوي الإحرام بقلبه ويلبي. نعم. وقوله رحمه الله: فإذا حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين، وظاهره أن للإحرام صلاة خاصة، وهذا ما عليه أكثر العلماء، وذهب بعض أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، فإن كان الوقت وقت فريضة صلى وأحرم عقبها، وإن لم يكن الوقت وقت فريضة فإنه يحرم بدون صلاة. نعم. وكونه يحرم إذا استوى أو إذا ركب أو إذا صلى، هذا فيه خلاف بناء على ما الرواية الواردة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بعدما صلى، وبعضها أحرم بعدما ركب، وبعضها أحرم بعدما استوت به ناقته على البيداء، والأمر في ذلك واسع، لكن أحسن أن لا يحرم حتى يقضي جميع أموره. نعم. قال: ويستحب أن يعين ما أحرم له ويشترط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلانية فيسره لي وتقبل مني ومحلي حيث حبستني. فإن أحرم مطلقا ثم صرفه إلى حج أو عمرة جاز، ويستحب أن ينطق بما أحرم. طيب ويستحب أن يعين ما أحرم به من النسك والأنساك كما هو معلوم ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. فيقول مثلا إذا أراد أن يحرم متمتعا لبيك عمرة، وإذا أراد أن يحرم قارنا لبيك عمرة وحجا، وإذا أراد أن يحرم مفردا لبيك حجا. قال ويشترط، يشترط يعني أنه يسن أن يشترط. والاشتراط العلماء فيه أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إنه سنة مطلقا، إنه سنة مطلقا، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد لحديث عائشة أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. فقالوا إنه سنة، ولأن الإنسان قد يعرض له عارض. والقول الثاني مقابله، وهو أن الإحرام أن الاشتراط ليس سنة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وقال وقد قال: خذوا عني مناسككم. والقول الثالث التفصيل، وهو مشروعية الاشتراط لمن كان يخشى عائقا أو مانعا يحول دون إتمام نسكه، يحول دون إتمام نسكه، جمعا بين الأدلة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يشترط لأنه لم يخشى العائق، وأرشد ضباعة أن تشترط لأنها تخشى العائق. نعم. قال قال وعما قالوا إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني إلى آخره، هذا ليس له أصل، النطق بالنية لا أصل له. والمشروع أن ينوي النسك بقلبه وأن يقول لبيك حجا لبيك عمرة وحجا إلى آخره، من غير أن يقول اللهم إني أريد كذا وكذا. قال ويستحب أن ينطق بما أحرم به ولا يستحب أن يذكره في تلبيته. والتلبية مستحبة وصفتها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع صوته بالتلبية ولا يكررها. والمرأة كالرجل فيما ذكرنا، لم يرفع صوته، لحديث خلاد بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، فيشرع فيها رفع الصوت، ولأنها هي الشعار القولي للنسك، ولأن رفع الصوت بها من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. قال والمرأة كالرجل فيما ذكرنا إلا أنها لا تتجرد من المخيط ولا ترفع صوتها بالتلبية إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، لا تسمع إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. وأما صفة الوقوف والطواف والسعي فيأتي فيه وصفه إن شاء الله تعالى. فأما ما يتجنبه المحرم وما يباح له فإنه لا يجوز تغطية رأسه وفي وجهه روايتان، ولا يلبس المخيط، ولا يلبس المخيط. نعم. شرع المؤلف رحمه الله في بيان محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام الخصلات التي يمنع منها المحرم إذا تلبس بالنسك، وهي تسعة. ذكر أولا قال: تغطية الرأس، لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه، لأن النبي في حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القميص ولا العمائم. وقال في الذي وقصته ناقته في حديث ابن عباس: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه. فدل هذا على أن تغطية الرأس بالنسبة للذكر أنها من محظورات الإحرام. وأما الوجه، يقول وجه، ففيه روايتان بناء على صحة اللفظة في حديث ابن عباس: ولا تخمر رأسه، وفي بعض الألفاظ ولا وجهه. فمن العلماء من قال إن لفظة ووجهه إنها شاذة، ومنهم من قال إنها ثابتة، والأحوط ترك ذلك. وينبني على هذا، ينبني على هذا حكم لبس الكمام الآن، هل يجوز أو لا يجوز؟ أو الجواب أنه يجوز. أولا أن الكمام، أن أولا أن يقال إن اللفظة لم تثبت عند كثير من العلماء، وثانيا حتى لو قدر أنها ثابتة فالكمامات ليست تغطية للوجه وإنما هي لجزء منه، فهي أشبه ما يكون باللثام، أشبه ما يكون باللثام، لا تغطي جميع الوجه. وعلى هذا فلبس الكمام بالنسبة للمحرم لا حرج فيه. نعم. قال ولا يلبس المخيط، والمراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، المراد بالمخيط عند الفقهاء ما فصل على قدر عضو من البدن، وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة كما يفهمه العامة، لا، المخيط ما فصل على قدر عضو من البدن. ولهذا حصل في هذه العبارة إشكال. قال ولا الخفين لحديث ابن عمر، فإن فعل لزمه الفدية، فإن لم يجد إزارا ولا نعلين لبس السراويل والخفين ولا فدية عليه. إذن إذا لبس الخف أو فعل أو لبس المخيط فعليه ماذا؟ الفدية، فعليه الفدية. وتقدم لنا يعني مرارا تقسيم محظورات الإحرام باعتبارات كم؟ كثيرة. كم؟ ستة أو خمسة. نعم، باعتبار الفدية، باعتبار فاعل المحظور، وباعتبار الفدية، وباعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى، وباعتبار ما يفسد النسك وما لا يفسده، وباعتبار ما يسقط بالجهل والنسيان وما لا يسقط. بس ما أدري كلام نتكلم فيها يمكن صفحتين كثيرة. أي مشجر عجل استظل بها إن شاء الله. إذا يجوز، لأن هذه ملازم غير متصل. غير متصل. غير أقول غير ملازم. واضح. قلنا محظورات الإحرام تنقسم، يعني علينا نذكرها على وجه العجل. إذا نقف على قوله فإن لبس خفاً. نعم. اليوم التاريخ كم؟ ستة. إيه سبعة خمسة. طيب إن شاء الله فجر السبت القادم. لكن نقول نعيدها على سبيل الإجمال، نقول المحظورات الإحرام بالنسبة لفعل المحظور على ثلاثة أقسام: أن يفعل المحظور عامدا عالما ذاكرا فعليه الإثم والفدية، وإن شئت اختصارا تقول أن يفعله عامدا لغير عذر فالإثم والفدية، والحال الثاني أن يفعله عامدا لعذر فعليه الفدية ولا إثم عليه، والحال الثالث أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. ثانيا باعتبار إيش؟ الفدية، منها ما لا فدية فيه، ومنها ما فديته جزاؤه، ومنها ما فديته فدية أذى، ومنها ما فديته بدنه، ومنها ما فديته فدية أذى. فمنها ما لا فدية فيه وهو النكاح، عقد النكاح، ومنها ما فديته جزاؤه وهو الصيد، ومنها ما فديته بدنه وهو الجماع بعد التحلل الأول، قبل التحلل الأول، ومنها ما فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. كما ذي باعتبار ثالثا باعتبار الإفساد وعدمه، منها ما يفسد النسك ومنها ما لا يفسد، والذي يفسد النسك هو الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول في حج أو عمرة. رابعا باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى، هذه المحظورات، منها ما يحرم على الذكر خاصة وهو لبس المخيط وتغطية الرأس، ومنها ما يحرم على الأنثى خاصة وهو النقاب، ومنها ما هو مشترك وهو البقية. خامسا باعتبار ما يعذر فيه بالجهل والنسيان، وهذا على المشهور من المذهب، والقاعدة فيه أن ما كان فيه إتلاف، ما كان متضمنا للإتلاف فلا يعذر فيه بجهل ولا نسيان، فتقليم الأظافر وحلق الرأس والوطء يستوي فيه العامد وغير العامد. وأما ما لا إتلاف فيه كلبس المخيط والطيب فهذا يفرق فيه بين إيش؟ العامد وغير العامد. هذا ملخص ما تقدم نقف على هذا.